السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا في هذا الطريق، وراحة في النفس، وتيسيرا في الأمر، ونعوذ بالله مما يشغلنا عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بعيشة نقية وميتة سوية، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله ورحمته، ويغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، ويحسن خلقنا كما حسن خلقنا، وأن يبارك لنا في كل علم نتعلمه، ويسددنا بأعمال صالحة يقبلها منا. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على غير معرفة سابقة أن يجمعنا غدا على سرر متقابلين في أمن وأمان، ويرزقنا صحبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام حتى نلقاه، ورزقنا وإياكم العيش بالإسلام وللإسلام. ما زال حديثنا حول تزكية القلوب لعلام الغيوب، ونسأل الله أن يطهرها وينقيها ويرفع قدرنا وقدركم. تكلمنا عن التزكية وأهمية التزكية، تكلمنا عن فضل التزكية ومعنى طبعا التزكية في البداية، وهي تطهير القلب وزيادة الأعمال الصالحة، لأن قلنا أن التزكية تشتمل على ركنين أساسيين، وهو التطهير والتعطير إذا صح التعبير. أما التطهير فهو أنك تنظف ما في القلب والعقل مما يعيقه، وأما التعطير فهو النماء والزيادة. فعما الإنسان يقول لك تزكى، أي لابد أن ترتقي ويحصل لك نماء في العقل والقلب، نماء في الإيمان، إن الإيمان يزيد، ودي خلاصة التزكية، أن إيمانك يزيد ويزيد بالعلم والعمل، العلم الصالح النافع والعمل الصالح المقبول. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم عمل صالح يرضاه سبحانه وتعالى، لأن ممكن يكون العمل صالح وهو لا يرضاه. فنسأل الله أن يدخلنا وإياكم في رحمته، ويوفقنا للعمل الصالح الذي يرضاه. وتكلمنا عن من أساسيات التزكية هو مفهوم الاتباع ومفهوم التعامل مع الطاعة. تكلمنا عن خصائص الطاعة، ومن أراد أن يجدد هذه المعاني فيعود للقاءات السابقة. ويتكلمنا عن يعني مبررات الترك، المبررات الموجودة في النفس البشرية، لأن كل واحد منا الطبيعي هو يميل لهواه. فأنزل الله الرسل ومعهم الكتب، من مقاصد هذا الإرسال أن الإنسان ينتقل من اتباع هواه للبحث في مراد مولاه سبحانه وتعالى. فتكلمنا في الموضوع دوت، وقلنا أن من الأشياء بقى اللي بتكون عند النفس داخليا بتجرأها على الترك، أنها تترك ولا يكون شعارها سمعنا وأطعنا، حاجات منها التحريف أنه يحرف المعنى، منها الاختزال أن يختزل، زي الست اللي بتكون بعيدة عن ربنا وقاعدة ترتكب مخالفات، وتيجي تقول ايه بقى، انا اكتر واحدة بحب ربنا، انا اكتر واحدة بحب ربنا، فدي واحدة اختزلت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. اختزلتها فين؟ في فكرة الحب، وقلنا ان احنا لا نرفض الحب ولكن نرفض اختزال الدين في معنى ضيق. جميل. وقلنا ان برضو من ضمن الحاجات هو مبدأ الأرخنة او التاريخية النص، يقول لك ان النصوص دي اتوجدت في زمان ومكان معين، فالنص القرآني سمكاني يعني مرتبط بزمان ومكان معين، فبلاش يعني انك ايه تخرجه من طبيعته وتجعله لجميع البشر. الله اعطاك امزجا وده كان للزمن القديم، وقلنا ان الجملة دي خطيرة جدا جدا جدا، واتكلمنا في الموضوع ده والرد على الموضوع ده كويس قوي، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا التوفيق. ان هما قلنا ان خلاصة الفكر ده ان يريد ان يحصل قدرة الله في اصلاح الناس على فترة 20 سنة، لانه هو حابس ان الله يعلم ما كان، طيب وما يكون وما سيكون لا، فمش قادر يستوعب ان قدرة الله على انزال نص يصلح البشرية لمدة 2000 و3000 و100 ألف سنة كقدرته على إنزال نص يصلح البشرية 20 سنة، لا فرق عند الله، لكن الفرق ده عند المخلوق، فرق متوهم عند المخلوق، لأن أصل القرآن عند هؤلاء بشري وليس رباني، ودي نقطة مركزية في الصراع مع الشيطان وأتباعه شياطين الإنس. وبالتالي بيلغوا فكرة حاكمية الدين على كل الأعصار والأمصار، ودي كلها من حركات الهوى. طبعا في فرق كبير يا جماعة بين العاصي التائب والعاصي المسر يعني في السر، والعاصي المصر من الإصرار، والعاصي المجاهر. دول مش حاجة واحدة، يعني في واحد عاصي وبيتوب لعلام الغيوب وقاعد يعيط ويبكي ويندم وبعدين يقع تاني، فده عاصي تائب. في واحد بقى عاصي مسر السر وبيحاول بقدر الامكان يستتر ستر الله عليه، وفي واحد بقى عاصي مصر سواء كان في السر او في العلن، العلن الضيق، لكن في واحد بقى عاصي بيجاهر بالمعصيه ليل نهار بل يدعو الناس لها، هنا الخطر، فنسأل الله العفو والعافية. في بقى دي يمكن مسوغات الترك، دي مسوغات الترك أو الأسباب اللي ممكن تخلي حد يبعد عن ربنا ويعني النفس تضحك عليه بالحاجات دي اللي احنا ذكرناها. في برضو العوام أو عامة الناس عندهم برضو مبررات لإسقاط التكليف. احنا قلنا ممكن واحد يسقط التكليف ازاي؟ بالحاجات اللي احنا ذكرناها من شوية دي، ان هو يختزل العلاقة مع الله، ان هو يحرف في النص، لا الحجاب ده مش المراد منه احنا خالص، لا ده كان زمان كان البنات مش عارف بتعمل ايه فربنا امرها بكذا، فده اسمه التحريف، تحريف المعنى والتأويل الفاسد والكلام ده. اليومين دول بقى لا، في واحد ما بيجيش ناحية النص خالص، بيعمل ايه بقى؟ بيسقط التكليف عليه ازاي؟ ما يا جماعه الشيطان مش هيسقط، لان الشيطان هو مش فارق معاه انك تقع ازاي، يعني الشيطان زي بالظبط واحد ماشي على الطريق، ان في واحد يزنق عليه بالعربيه عشان يوقعه يمين ناحيه الميه البحر او ترعه او اي حاجه مش هتفرق معاه طالما هو ساب الطريق وعمل حادثه، او يقع ناحيه الشمال وسط الصخور والجبال مش هتفرق معاه، هو اهم حاجه يسيب الطريق. فهو الشيطان مش فارق معاه انك تسيب الطريق ازاي، تسيبه من باب العلم ماشي يلا، يدخلك بقى في حتة العجب والبتاع وانت سيدة نساء العالمين وانت احلى واحدة في الدنيا كلها في العلم وانت الوحيدة اللي فاهمة وانت سيدة اللي وانت اللي معاك القراءات وانت اللي معاك العلم الشرعي وانت اللي معاك الاجازات وكل الناس دي لا تصلح شيء، عادي جدا بقى بعدها بقى تقع في مشاكل ضخمة جدا، الشيطان مش هيفرق معاه ان يوقعك في الدين من الدين، عادي جدا يدخل لك من باب طاعه، اهو يقول لك انت الوحيد اللي فيهم، يعني انت الوحيد اللي بتسوى وهم ما يسوش، فالشيطان مش هتفرق معاه. فمن ضمن الحاجات ان الشيطان بيستعملها او النفس الاماره بالسوء بتدوس معاها كلمات بنسمعها كده، منها انا مش شيخ، أنا مش معصوم، الدين يسر، طبيعة البشرية يا شيخ، الله غفور رحيم، صح؟ تسمعوا الكلام ده؟ ثلاث أربع جملات دي، الجمل دي مبررات الترك عند ناس كتير أوي. فتعالوا نمسك واحدة واحدة كده ونفندها على قد ما نقدر. الجملة الأولى إن هي أنا مش شيخ، لست شيخ. أول حاجة إحنا عاوزين نحرر الجملة دي، هي الجملة دي معناها إيه؟ وكلمة شيخ دي عبارة عن كلمة الشيخ دي، ده لفظ موروث شعبي اصطنعه الناس عشان يسقطوا عن أنفسهم التكاليف. طبعا أنا لا أعمم، لكن أقصد إن في ظاهرة الشيطان استثمرها عشان الناس توقع التكاليف عن نفسها. عمل لهم إيه؟ أهم أنت مش شيخ يعني. آه صحيح، أيوة فكرة حلوة قوي دي، أنا مش شيخ. إن هو شايف إن لبس لنفسه مفهوم إن المشايخ هم اللي بيطبقوا الدين والسنة وهم اللي ليهم لحية وكده. ولذلك أنت هتشوف واحد ملتحي بتقول عليه في شيخ أهو، مين قالك إن ده شيخ؟ آه هو ده أحد الموروثات السيئة، في شيخ أهي، دي أحد الموروثات السيئة. لا، هي دي مسلم، اللي أنت شايفه ده مسلم متسنن بهدي رسول الله. كون بقى والدك غير متسنن، كل أنك تواجدت في بيئة لا تعظم هذه الشعيرة، ده حاجة، دي مشكلة يعني. شوف بقى الموضوع ده واقع عندكم ازاي. لكن مش كل واحد انت تشوفه لانه متسنن ظاهرا يبقى ده شيخ، لا. فهو الشيطان ضحك على ناس كتير ودخلهم المصطلح ده في حياتهم في غير المعنى المراد الحقيقي. فعملوا ايه بقى؟ خرجوا المصطلح ده، مصطلح يخص هؤلاء الناس. تقول له اعمل اوامر الدين يا ابني، انت دي مش ملتحي. هو انا شيخ عم الشيخ؟ لا، انت مسلم ومخاطب بامر رسول الله، اعفوا اللحى او فروا اللحى، مش ده امر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش هدي سيدك وهدي الانبياء كلهم كانوا كده؟ وهارون بيقول لموسى لا تاخذ بلحيتي، وربنا بيقول فبهداهم اقتده، وده من ضمن هديهم، مش ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع هتشوفه ملتحي ولا هتشوفه غير ملتحي؟ لو شفت ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو عبيده، وهتشوف خالد بن الوليد وعبد الله بن عمر وابن مسعود، كل دول هتلاقيهم عاملين ازاي؟ هتلاقيهم بوصف وسمت الليل نهار انت بتتغذى في الاعلام والتعليم وفي الوسط اللي حواليك انك تكره المنظر ده، وانك تكون صوره سلبيه ضد المنظر ده. شفت بقى اللعب جه معاك منين؟ لذلك انت عم بتشوف مثلا منظر ده كده بتلاقي في نفسك ايه؟ شوكه، تلاقي نفسك في ازمه كده جواك، وبالتالي انت مش عاوز ابنك يبقى شبه الناس دي، انت مش عاوز الاطار ده. على فكره مش عشان فكره بس ان انت خايف، لا، حتى لو انت في بلد في غايه الامن والامان والسلم والاسلام، هتلاقي نفسك واخد موقف خفي من السيستم ده، من الطقم ده، من الشكل ده، لان ده من المعاني اللي ترصدت في الداخل. ان هم قسموا الناس اقسام، ناس شيوخ وناس عاديين وناس سيئين. الشيوخ اللي بيطبقوا الدين والسنه واللي ليهم لحيه. طب والعاديين دول بقى الناس المتوسطين اللي ما عندهمش ايه افراط وتفريط، دول اصحاب الدين يسر، دول اللي بيصلوا ويصوموا لكن بيعملوا بعض المعاصي، شرب دخان، سماع اغاني، يلا بنروح بقى فرح طنط مش عارف مين والاختلاط وبتاع، هتضايقوا علينا، ما احنا طول عمرنا كده يا جماعه، انتوا هتيجوا تعلمونا الدين؟ احنا طول عمرنا كده، وكنا وديننا واحنا طول عمرنا في العيله احنا الدين الوسطي الجميل، احنا ماشيين على الصراط المستقيم. عارفين الناس دي؟ والناس الثالثه هي السيئه اللي بيعملوا بقى الكبائر. لما تيجي تأمر واحد بتطبيق مراد الله يقول لك ايه؟ انا عادي مش شيخ. هي التقسيمة دي اصلا مين اللي قسمها لك؟ اللي قسمها لي ابليس. عندنا درس كده اسمه درس القديس، هو ابليس اللي بيديه، كلنا بنحضر بقى ومعانا ورقة وقلم وايه، وكل حتى احيانا بيعمل لنا تدريبات اللي احنا نطلع ونشرح. فهو ده اللي بقى كده. في حد بيقول بس اللحية دلوقتي بقت موضة، طب اعملوها موضة. طبعا دي من ضمن المزانق، دي برضو من ضمن مبررات الترك، دي دلوقتي من مبررات الترك، عشان انا اتركها اعمل ايه؟ اقول اصل اللحيه يا شيخ بقت موضه. يا ولد يا لعيب، يعني انت دلوقتي حالق عشان هي موضه؟ فاي كلام في اي كلام. يعني دلوقتي لو في موضه ان البنات تغطي شعرها وتلبس النقاب، هيلبسوا النقاب؟ كلهم هيلبسوا النقاب؟ طيب لو هم كلهم لبسوا النقاب عشان الموضه، ما انا جاي لحضراتكم اهو، اللي لابسين النقاب يقلعوا؟ لا انتوا هتيجوا عندنا؟ لا طبعا احنا هنخلع بقى. فارجع واكد على المعنى الاولاني، ان فكره ان انا مش شيخ دي من ضمن مبررات الترك، دي من ضمن مبررات الترك. طيب مبررات الترك معلش يعني ايه برضو؟ تقصد ان هو حدد الاوامر اللي ينبغي ان ينفذها والغى الاوامر التي لا يريد ان ينفذها. وطبعا احنا مش بننفي لفظ ان في حاجة اسمها شيخ، تاني احنا مش بننفي لفظ ان في حاجة اسمها شيخ. لو تقصد بكلمة شيخ ان هو العالم بامور الدين المتخصص، ماشي، يعني راجل عنده تخصص في العلم الشرعي فده سميته انت شيخ، جميل يا عم مفيش مشكلة، ده لفظ يعد. لكن لو تقصد بكلمة شيخ ان دول اللي بيطبقوا هم دول المطالبين ان يطبقوا امر الدين لكن احنا لأ، لا يا جماعة، اللي بيطبق امر الدين ربنا قسم لنا تقسيمة غير التقسيمة دي. ربنا قسم الناس ثلاثة، سابق بالخيرات كل المسلمين يعني ومقتصد وظالم لنفسه. إذن كلمة أنا لست شيخ عاوزين نلغيها من مفردات الناس. فوصف المتدين بالشيخ لازم تتلغي من مفردات الكلمات اللي عند الناس. وصل الفكرة؟ الناس إما طائع أو عاصي، والطائع ثلاث أصناف، سابق بالخيرات، مقتصد، ظالم لنفسه. والظالم لنفسه ده بيتوب، والعاصي هو اللي بيقول لربه سمعنا وعصينا، تنفذ بعض الأوامر ولا يريد تنفيذ بعض الأوامر. فهم رتبتين ملهمش ثلاثة، الرتبتين دول على التفاوت بقى، سمعنا وأطعنا وسمعنا وعصينا. فمقاومتك للذنب وعدم رضاك بيه ومحاولتك للتخلص منه دي الضمان الوحيد لبقائك في رتبة سمعنا وأطعنا. أما أنك تعمل الذنب ولا فارق معك عظمة الرب ولا بتفكر في الترك، فأنت في رتبة سمعنا وأطعنا. يبقى عندنا مفهوم بيدندن عليه الناس، يقول لك أنا مش بطيع عشان أنا مش شيخ. يبقى كلمة شيخ دي من مبررات الترك الخفي أو المبررات المشهورة عند العامة. هو أنا شيخة؟ هتحضري فرح بكرة إن شاء الله ولانا نيرة؟ آه كلنا هنحضر. فتلاقي واحدة تقول لها على فكرة ده جايبين حب مبيكة وأغاني وقرف وبتاع والكلام ده كله. شيخة بقى أنت هتعملي لنا فيها شيخة؟ هو إحنا مشايخ؟ يعني إحنا مشايخ؟ هي يعني بتقول لك جايبين في الفرح فلان وهيغني وبتاع وحاجة صعبة جدا وكرب ولبس فيه عري وفي اختلاط وبتاع والكلام ده كله. ولا تلاقي الآباء سامحهم الله والأمهات اللي يخنقوا على أولادهم ويبهدلوهم عشان يحضروا الفرح الأفراح المختلطة ويضغطوا عليهم، والله العظيم لا تردك من بيت، والله لا هعمل ومش هعمل. وأنا بقوله اوعي يكون في حد غالي عليك إنك تضيعي حسناتك بسبب يوم القيامة. اقفي معاهم للآخر خالص، روحي البنت خالتك وجهزيها للفرح واعملي نفسك فيها وروحي نظفي معهم الشقة وروحي قبل الفرح بأسبوع، لكن تحضري هذا المكان، هذا مكان فيه سخط الرب، فأنا لا أتعرض لمساخط سيدي أبدا. وبعدين ليه نرفع شعار يوم فرحي يوم أن أعصي ربي؟ مش الفرح ده البنات بيسموه ليلة العمر والولاد. انت ليه مصممة ان ليلة عمرك بدل ما تشكري ربنا فيها وانت تشكر ربنا تقول له يا رب انا ساعلنها صاخبا باعلى صوتي ومعي المزمار الان والطبل والمزمار، ساعلنها باعلى صوتي واقول يوم فرحي هو يوم ان اعصيك. هذه هي شكر النعمة. هو ده يعني اللي بتقابل ربنا بيه بعد ما يسر لك امر الزواج، جاي تجمع كل هؤلاء وتقول لهم بكل وضوح تعالوا اتفرجوا علي وانا بشكر النعمة. هي دي، هو ده، وهو ده اللي بتدفع حضرتك فيه فلوس تروح تتأجر فيه القاعة لبنتك ولا لابنك، عشان هو ده شكر النعمة، علشان تظهر قدام الناس خالها يقول ايه علينا، عمها حمدي يقول ايه علينا، يقول حطته وشنا في الارض. لا والله. وبعدين يا جماعة، هو كل واحد بيحط وشه في الأرض ايه هيحصل فيه ايه؟ لا يا جماعة، في ناس بتتحط في الأرض واسجد واقترب وبيكون قرب، هيحصل مشاكل كبيرة جدا مع أمي. والله هي اللي عاملة المشكلة مش أنا، هي أمي لو قالت لي دلوقتي أمي حضني الولد ده أقول هتحصل مشكلة؟ ما هي ده ذنب وده ذنب، انت ليه تدبسيني في الذنب؟ والله دي مشكلتك حضرتك مع شرع ربنا مش معايا انا يا امي. انت قولي لي اعملي، شوفي اطلبي مني اي شيء حلال اعمله لحضرتك، انا وجهي مداس لحضرتك. لكن ان انا اسمع حضرتك في المعصيه مش هيحصل، ولو دخلت قبري مش هيحصل. ولازم الكل يبقى فاهم كده يا جماعه، انا مهما بلغت من الطاعه ومهما بلغت من البر والكلام ده، في النهايه في حاجات على جثتي مش هتحصل ولن استطيع ان انا اجاريكي فيها. كيف القى الله لو انا مت في المكان ده؟ اقول له ايه؟ اقول له وانا قاعده وانا بسمع اغاني واماكن مختلطه كل ده اقابل ربنا وانا هنا؟ انت هتحب ان بنتك الملتزمه اللي قاعده الوقت طول السنتين ثلاثة اللي عدم تصلي وتصوم تحفظ القرآن وتبرك يسرك يوم القيامة أو يسرك في الدنيا أنك تشوفي بنتك ماتت في المكان ده؟ والله لدنك طول عمرك في حاجة في زورك، لدنك طول عمرك حاسة بالألم أن كنت السبب في البدلة. يتقال علينا معقدين، نعم هذا التعقد جميل يا جماعة، هو عشان يتقال علينا يتقال عليه ساحر ويتقال عليه مجنون ويتقال عليه كذا. شوفي بصي حضرتك، انت هيتقال عليك في الملأ الأعلى عاصية أو في الدنيا معقدة، شوفي انت عاوزة تختاري ايه. ما من عبد إلا وله صيت في السماء، براحتك شوفي انت عاوزة يتقال عليك ايه. والله يا جماعة بصوا، كل واحد يختار اللي غالي عليه ويعمله. انا بقى غالي عليا اصلا، ما بحبش المشاكل. خلاص، المشاكل تقصد ايه؟ اقصد مشاكل الدنيا، يعني ما بحبش ان في حد في البيت يعمل معايا مشكله. جميل، طيب انا كنت فاكرك انك مش بتحب المشاكل في الاخره. لا يا شيخ، مشاكل الاخره سهله، مشاكل الاخره سهله. ان احنا نيجي يوم القيامه نلاقي الصحيفه متبهدله دي سهله، ما تقلقش. المشكله كلها ان طنط ليلى ما تزعلش وخالته ياسمين ما تفصلش. انت في الدايره دي. الله يعينك يا جماعة. بصوا، هي في الآخر خلص فواتير، واخترت تدفعها فين. انت هتدفع فاتورة، عاوز تدفعها في الدنيا ادفعها، عاوز تدفعها في الآخرة ادفعها. بس وخلي بال حضرتك، وخلي بال حضرتك، هو انت فاكر كل اللي سبقك في الطريق ده ما تعرضش عليهم برضو موضوع الأفراح والكلام ده؟ ده انت مسكين. كل اللي انت شايفاهم دول تعرض عليهم برضو وتضغط عليهم وتحضر الفرح والكلام ده، هو ما هي محطة وهتعدي. فاكر يعني ان كل فرح هيعملوا لك الكلام ده؟ واللي متضايق من الكلام ده، انت متضايق من شرع ربنا مش متضايق مني. حضرتك متضايق مني انا ليه؟ هو انا بقول ما تحضرش الفرح؟ انا بقول الفرح اللي منضبط اللي ربنا يحبه روحي احضري فيه وعودي فيه اسبوع وشيلي بنت عمتك على كتفك. لكن الفرح اللي فيه غضب لله، حضرتك عاوزاني انا اقول لبنتك او اقول لابنك اجري واحضر؟ لا، انا اكون خاين لو انا عملت كده. ان حضرتك ما ينفعش تخلي بنتك بعد كده تحضر لي تقول لها اتقي الله الولد ده خاين، الولد ده غاشش، الولد ده غير ناصح للمسلمين، اوعي تحضري له لان ده هيدمرك. يبقى قلنا من ضمن الحاجات اللي بتساعد على الترك هي فكرة ايه؟ فكرة ان انا مش شيخ. مع فكرة انا عمري ما كلمتك ان ده شيخ يعني، وانا ما اقول لحضرتك اعملي كذا وانت فاكرة ان انا بكلمك انك شيخة. شيخة ايه يعني؟ هو انت يعني ما شاء الله عليك يعني متخصصة وانا جاي اسألك في الفتوى؟ انا بقولك انت مسلمة. الله خاطب المسلمين وقال لهم يا ايها الذين امنوا كذا بس، هو ده اللي انا بقوله لك. من المبررات التانية في الترك الدين يسر. الدين يسر دي كلمة صحيحة ولا كلمة غير صحيحة؟ الدين يسر دي كلمة صحيحة ولا كلمة غير صحيحة؟ شيخ الدين يسر يا شيخ، ها دي كلمة صحيحة ولا غير صحيحة؟ كلمة صحيحة، لكن استعمالها في مواضع بيكون خطأ. في حد بيقول لي في ناس كتير يا شيخ بيكون في دماغها طالما هتقول لا إله إلا الله هتخش الجنة وتتعذب لك حبتين كده صغيرين وتخش. والله النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش يعني هرد بس على حتة كده معينة وأقول استحضرها. أولا حاجة دي تفكير يهودي، ده تفكير يهودي. ليه تفكير يهودي؟ لأن اليهود قالوا كده برضه، ما هي أيام معدودة، نخش النار أيام معدودة وبعد كده نستقر في الجنة. فده تفكير اليهود. لكن خلينا نعدي النقطة دي، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. شوفي بقى أعلى نار في الدنيا نار الشمس مثلا، بلاش هقربها لك أكتر بشيء محسوس. شايفة النار الفرن الحديد اللي بيسخنوا فيه الطوب الأحمر والكلام ده؟ شايفة أنه بتاع ده مرة في واحد من الشباب العمال وقع في الفرن ده، وقفوا جدا كل حاجة مش لقوه، داب عظمه، داب كله داب، ما لقوش الولد. شفت النار دي بقى؟ دي جزء من 70 جزء. عندك استعداد بقى أنت حضرتك تقعدي مثلا 4 شهور ونص وبعد كده خش الجنة؟ والله براحتك. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده لو اتقال لكم دلوقتي في أجمل بنت في الدنيا في الأوضة دي، خش اعمل اللي نفسك فيه معاها، بس بعد ما تطلع شايف الولعة اللي قدامك دي في فرن اهو، الفرن ده هتخش فيه انت وهي، هتخش تروح تقابلها هتقعد معها ساعة هندخلك الفرن ده ساعة، هتقعد معها يوم هندخلك الفرن ده يوم، تقدر؟ مستحيل، ده مجنون اللي يقبل كده. أيوة مجنون اللي يقبل كده. فحتة ان اللي يقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة بس هيعدي كده على لسعتين ثلاثة كده، والله لو انت تقدر تستحمل تقعد يوم يوم. يا جماعة من علم النار وعارف النار كان أحد السلف يقول هذا لا يدعو بها على أحد، يعني بيقول اللي بيعيشها قوي بيصعب عليه يدعي بيها حتى على الكافر، يبقى نفسه ان الكافر يؤمن عشان ما ينفعش تخش النار. ولما أسهب القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن النار كأنهم يريدون أن يغرسوا فينا أن هذه النار دار لا تليق بك، ما ينفعش تخشها، دي نار دي مكان ما ينفعش تعدي منه، نسأل الله العفو والعافية. نرجع للناس اللي بيقولوا الدين يسر، دي جملة صحيحة، دي كلمة صحيحة، لكن استعمالها في مواضع بيكون خطأ. نحن نجزم بأن الدين يسر ويسر الدين، لكن ليس على المعنى اللي كثير من العامة بيقولوه. المعنى العامي بيساوي أن الدين ليس فيه تكاليف شاقة، وده معنى غير صحيح. فالدين أصلا دعاك لمخالفة نفسك، وده التكليف، وفي فرق بين التكليف والحرج. الدين ما فيهوش حرج، يعني ما فيهوش مشقة غير اعتيادية لا يستطيع الإنسان الدوام عليه. يعني صيام رمضان فيه مشقة، لكنها مشقة اعتيادية، يعني سهل تعملها، زي نزولك للشغل ومذاكرتك، ما دي فيها مشقة بس سهل تعمليها. لكن المشقة التي يصعب عليك أنك تعتادها الشرع لم يأتي بها. فإذا وصلت المشقة إلى حد المشقة الغير الاعتيادية كالمريض مثلا، تأتي الرخص على طول. يوجد في الإسلام تكاليف فيها مشقة زي الجهاد، صلاة الفجر، يا جماعة ما ده تكليف شاق على بعض الناس. فمعنى الدين يسر أنه يتيسر لك فعله وتستطيع أن تفعله، فلا يوجد فيه شيء غير قابل للفعل، فالصوم متيسر للفعل ولو بالمشقة. فالله لم يكلف نفسا إلا وسعها، أي لم ينزل تكليف إلا وبوسعك أنك تفعله. لكن الناس بيظن أن المعنى أن الله ما كلفك من تكليف إلا ويسعك أن تتركه. طبعا ده خطر، إن الناس عايشة كده. وبرضو من معاني أن الدين يسر، لو والدتك أمرتك بأمر أنت أحيانا بتستحلي هذا الأمر ولا ترى فيه مشقة. يعني بعض الناس تأمر والدته بشيء وتأمر صديقته بشيء، يطيع صديقته. ليه؟ لأن في حب وهمي بينه وبين صديقته، سهل الأمر فشافه يسير. صح؟ معلش أنا تعبتك النهاردة يا هيثم. لا لا أبدا، تعبك راح. ليه؟ لأن هو اليسر جه منين؟ من المحبة، من استحضار الدين يسر في مقابلة الآمر. مين اللي أمرك؟ فاليسر بيجي من هنا. فدي برضو أحد مفاهيم أن الدين يسر، على حسب مين اللي أمرني. فكان الشغل بيقول لي تيجي الساعة 8 وأنا على قلبي زي العسل، وهيوك الساعة 8 يا بتصحى الساعة 8 صعبة قوي، إيه اللي عمل صعوبة فيها جدا؟ فالدين يسر دي برضو من ضمن إيه؟ والدين يسر من جهة المقالات بتاعته، إن مقالاته كلها يسر. فحينما تعلم أن الله هو الذي أمرك فلا يصبح شيئا عسيرا عليك، بعدما تعلم أن الله هو الأمر. الباب ده ضروري فهمه. وسبحان الله أحيانا تلاقي الناس كده، يعني إيه برضو دي جملة بتستعمل في المزاج. يعني تستعمل في المزاج، يعني مثلا تيجي تعمل عمرة، أيام العمرة وأيام نسأل الله أن يرفع الوباء ويجعل الأفئدة تهوي إلى البيت، أيام العمرة والإكثار منها يقول لك إيه حرام عليك والفقير أولى بالمال ده وبتاع. بتسمعوا الجملة دي في الرحلات والحفلات بتاعة الساحل، حرام عليكم والفقير. لا، هو الفقير مرتبط بآخرتك، بس الفقير بيبدأ إن يتكلم فيه أول ما إيه ما تيجي تطلع فلوس، تطلع فلوس للعمرة، يا أخي حرام عليك، تبني جامع يا أخي حرام عليك، يا أخي حرام عليك. فيخشوا لك في الباب ده والشيطان يعز، وانت تقول برضو يا شيخ صحيح، يا لو انا معايا فلوس احطها فين؟ اعمل بها مسجد ولا اعمل بها ايه ولا اعمل بها ايه والكلام ده كله. فشوفوا سبحان الله هو مخارج سلم طوارئ، فبيستعملوا الحاجات دي في اماكن غير يستعملها. فكرة الدين يسر برضو دي، فتيجي مثلا تيجي تعمل حاجة يقول لك يا اخي الدين يسر، يا اخي بلاش تكلفه كده وحرام عليك ووفروا فلوس وكده. نيجي نعمل الفرح تقول له يا اخي الدين يسر، يا اخي ما تأجرش قاعة وتحمل تكاليف الشاب ده المسكين وكده، وازاي لا ايه ونفرح وخلينا نفرح، هو مش الدين يسر. برضو فكرة التشدد، عمليه تيجي تتكلم في حاجة يقول لك بطلوا بقى تشدد، في حين هو متشدد جدا، يعني مع المسكين اللي جاي يخطب بنته، احنا هنعمل فرح في قاعة، يا عمي والله انا ظروفنا وده هياخد ماديات فخليه على القد كده وعلى قد البيت ونعمله في الفيلا عند حضرتك. لا، وتضغط عليه، وده مش اسمه تشدد يا حاج، ولا اسمه ايه ده، ولا ده اسمه كيوي باللبن، ده اسمه ايه ده يعني، كنافة بالمانجا. صح؟ في ناس كده وقت الجد هو كلمة الدين بطلوا تشدد دي هو بيستعملها بمزاجه، عم بيحبك يقبلك، لكن عم بيجي يعمل اي حاجة تانية الدين نسأل الله العفو والعافية. برضو من الحاجات اللي تخلي ناس كتير تنزل من سلم السمع والطاعة وتدور على مكان طوارئ مخرج، احاديث الرجاء. احفظوا الجملة دي، ان احاديث الرجاء لها اثر عند غير الصادقين في اسقاط التكليف من خلال تسويغ فعل المعصية. يعني يقول لك ربنا بيغفر وربنا بيرحم الناس وربنا مش عارف ايه، يا شيخ ده في واحد قتل مش عارف 100 واحد، ويا شيخ ويا شيخ ويا شيخ ويا شيخ. طيب هو دلوقتي بيستعمل ايات واحاديث الرجاء عشان ايه؟ عشان التوبة ولا عشان يكمل في اللي هو فيه؟ هو بيستعملها عشان التوبة ولا عشان يكمل في اللي هو فيه؟ يعني واحد بيتفرج على افلام محرمه تيجي تقول له يا اخي اتقي الله، يقول لك يا شيخ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فاحنا غير معصومين. بطلوا بقى مثاليه، ربنا بيقول لنا اعصوا عشان لو لم تعصوا انا هذهب بيكم واجيب قوم تاني يذنبون. الله عليك. فهو بدا يتعامل مع الاحاديث دي بطريقه مختلفه تماما عن المراد، وهضرب لكم مثال يتضح به الحال. ففي ناس عايشة الوهم ده، أحاديث الرجاء يا سادة، إذا كانت أحاديث الرجاء سببا، خدوا المؤشر ده، عارفين بقى في حاجة اسمها كده في الإدارة وفي يعني جماعة بتوع الجودة يقولك مؤشر الأداء أو مقاييس، المهم يعني مقاييس أو مؤشر أو معايير وكده، في حاجات تريحك. إذا كانت أحاديث الرجاء سبب في ازديادك من الطاعة أو توبتك من الذنب أو عدم تسويغك للمعصية فأنت تفهمها فهما صحيحا وهنيئا لك بها. أما إذا كانت أحاديث الرجاء سببا للمعصية أو أنك تتهاون في المعصية أو أنك تأجل التوبة فأنت تفهمها فهما خاطئا، لأن الله لا يدعو إلى الفحشاء. واضح الفكرة؟ عندنا تلميذين، التلميذين دول المدرس اداهم اختبار وقال لهم انا عاوزكم تجيبوا 100%، فحاولوا تسددوا كده وتقربوا، فانا هدفي انكم تتدربوا وترتقوا عشان تبدأوا تجيبوا 100%، بس خلي بالكم ان الخطأ وارد وان الخطأ لابد ان يكون موجود، فمستحيل انك ما تغلطش، لكن انا عاوزك تتدرب انك انا هنزل كذا اختبار، عاوزك تتدرب بعد كده انك تجيب الاختبار النهائي، انك تجيب الدرجه العاليه، انك تجيب ممتاز مثلا، بس عادي هتلاقي في البدايه ان في اخطاء. فجي واحد من الشباب بدا مسك الورقه وبدا يحل يحل يحل يحل، في النهايه جت تصحح النتيجه لانها جايب 85، فده يتقال له ايه عادي، ما احنا قلنا ايه ان الخطا هيحصل يعني مفيش مشكله. جيت تاني بقى ما انتخ قاعد وجايب فراوله باللبن وحطتها قدامه وقعد مال يضحك ويهزر، يا ابني حل يا شيخ، اصل انت ما شفتش المدرس قال لي والله العظيم كان لسه من شويه بيقول لك انت كده كده هتغلط، مفيش مشكله بقى عادي جدا. لما نيجي نصحح نقول له كده انت جايب صفر، يقول لك ايه مش انت قلت يا مدرس عادي ان في خطا هتحصل. يبقى الولد ده فهم جملة المدرس بطريقة صحيحة ولا لا؟ الأستاذ لم يقل له هذه الكلمة حتى يخطئ، إنما وصف لي طبيعة الترقي، إنك مش هتترقى إلا حتى تخطئ، لا أن تتعمد الخطأ. وصل الفكرة؟ دي طبيعة التكليف في الأرض. هو لو لم تذنبوا عادي جدا، هو طبيعة الطريق كده، زي كده تسديد السهم، عارفين اللعبة بتاعت السهم كده؟ يقولك بص انت معاك 10 أسهم، اتدرب، انا عاوزك بعد شوية كده تقدر ترمي 10 تجيب 10، بس في البداية عادي هيحصل اخطاء وانت بترمي عادي، حتى لو بقيت متمكن جدا ممكن وانت بتدرب مرة بتعمل التمرين مرة في واحدة تفلت، مفيش مشكلة، حاول تاني. فانت ماسك بقى الاسهم وبترمي وبتاع، في واحد بقى عاوز يرميها بعيد عن المكان ده، وقاعد يرميها مثلا في الحيطة ولا في المروحة ولا في حاجة، يا ابني بتعمل ايه؟ شو قال ان كده كده في غلط هيحصل؟ لا، ده هنا خطر. في فرق بين الخطأ عن اضطرار مع صدق في الإصابة ومحاولة في الترقي، وخطأ عن قصد وإصرار مع كذب في الإصابة وعدم محاولة في الترقي. البون شاسع جدا، وده اللي خلى العلماء يقولوا سيئات المقربين حسنات الأبرار. يعني فكرة فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، ما دام بيعود وبيستغفر وماشي في الطريق، فده واحد ماشي، واحد كل شويه يتكعفل ويقوم ويتكعبل ويقوم ويقوم تاني وهكذا، لكن مش واحد بقى مقضيها ويقول لك ايه ربك ايه بقى غفور ايه، قول انت عم الشيخ، قول انت عم الشيخ، لا قول انت عم الشيخ، انت الشيخ يا عم، انا انت الشيخ خلاص، انا مش هدي الدرس، انت اللي هتدي الدرس. من الحاجات برضو فكره الطبيعه البشريه دي، برضو من ضمن المسوغات للترك، مبررات الترك، ومن سلم الطوارئ اللي بيركبوا ناس كتير جدا. يقول لك ربنا خلقني انا بحب النساء مش شايف اعمل ايه انا؟ تقول لي احصن نفسك من النساء، هو مين اللي حببني فيها؟ مين اللي خلقني ضعيف قدامها؟ فخلق الانسان ايه؟ قول انت يا عم الشيخ انت حافظ سوره النساء، وسبحان الله ده في سوره النساء خلق الانسان ضعيفا، اهو دي طبيعه بشريه. انك متضايق جدا ان انا خدت الفلوس ديت، ما هو مش انت مش بتقرا انت وقرات بينا في صلاه الفجر في سوره الفجر وتحبون المال حبا، قول انت جمع. وفي الركعه الثانيه مش قرات العاديات وانه لحب الخير لشديد، دي طبيعتنا احنا، ربنا فطرنا كده. نقول له ان في شيء اسمه الطبيعه البشريه وفي شيء اسمه الطبيعه المؤمنه، زي ما في حاجه اسمها الطبيعه الملائكيه والطبيعه الشيطانيه، وفي بعض الناس بيضيفوا الطبيعه الحيوانيه. انت في فرق بين الطبيعه البشريه والطبيعه المؤمنه من جهه الشهوات التي يعني جبل الله الناس عليها، ان الذي لم يؤمن تتحكم فيه شهوته، ان الايمان مش عالي الشهوه هي اللي بتقوده. ففي فرق كبير مين بيتحكم في مين. المؤمن يتحكم بجميع شهواته من اجل الله. دي نقطه مهمه قوي قوي. يبقى المؤمن ايمانه بيدعو للتحكم بالشهوات، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع. الا هنا الايمان ضبط الدنيا المصلين. فالإنسان خلق بطبيعته البشرية هلوع جزوع منوع، لكن المؤمن المصلي تحكم بهذه الطبيعة. فالقرآن بيقول لك إن وظيفة الصلاة وظيفة الإيمان هو خروجك من الطبيعة البشرية المحضة إلى الطبيعة المؤمنة السوية. هل هذا الخروج يقتضي إن الإنسان يتحول من بشريته؟ لا، ستبقى برضو بتاكل وتشرب وتنام وتعمل وتصحى، لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو التحكم في الشهوات اللي بتغضب الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا يمنعك من الأكل والشرب. الطبيعة الملائكية ليس فيها مزوة أو تحكم أو شيء من هذا، هي حاجة بعيدة خالص. فما تيجي نقول للناس عن الطبيعة المؤمنة يقول لك انتوا عاوزيننا ملائكة. يا حبيب قوي، انا قلت لك ما تاكلش، الملائكة ما بتاكلش، انا قلت لك ما تشربش، انا قلت لك ما تأتيش النساء، انا قلت لك مش عارف ايه، ما تضحكش على نفسك. لان هو احيانا عم تيجي تقول له الطاعة عاوز ينقل نفسه من الطبيعة البشرية الى الطبيعة الملائكية على طول، يقول لك يبقى انت بتقول لي ان انا اكون ايه ملائكي. لا، انا بقول لك يا عم، انا بقول لك كن مؤمن. لا، انا عاوزك في الطبيعة المؤمنة. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا الطبيعة البشرية، طبيعة إيمانية، طبيعة ملائكية. فالناس الطبع البشري في حاجات، يعني الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما وصف الله سبحانه وتعالى الأشياء اللي فيها تزيين قال زين للناس حب الشهوات، أول حاجة كان إيه؟ من النساء. أول حاجة من النساء، فطبيعة بشرية ان الناس تحب النساء. على فكرة بصوا، الرجالة في الشارع يعني كتير منهم، نسأل الله يعني يرحمنا ويرحمهم الا من رحم ربي، لكن معظم بيبص على النساء. طب والنساء بتبص على النساء، ان كله بيبص على النساء، بس الرجالة بتبص لحاجة تانية. طب والنساء، شوفي لابسة ايه، عاملة ايه، اللي جابت شنطة، شوف العربية اللي هي ركباها، شوف مش عارف ايه. فكل هم كله بيبص على كل على هو حاجه واحده بس، والكل بيبص عليها. الرجاله بيبصوا لحاجه معينه والنساء بتبص لحاجه معينه، واللي مش متاكده ترجع وتسال اخواتها. إيه على الخاص بقى بينكم وبين بعض كده، خلاص درس بدون الرجال، اسالوا انفسكم كده، هو صحيح احنا بنبص على بعض؟ يقينا بنبص على بعض، حتى المنطقي كله بيبص على كله. ماشي، يعني انا لو حسبناها كده، النساء بتبص اكتر على الرجاله ولا بتبص اكتر على النساء؟ الاجابه عند النساء هي عارفاها. واللي هتعافر بقى تعافر. فنرجع ونقول ان في حاجه اسمها الطبيعه البشريه، في حاجه اسمها الطبيعه الايمانيه. لما نتكلم على الطبيعه الايمانيه أما نتكلم على الطبيعة الإيمانية في أختي بدول، أنا أول مرة أخد بالي يا جماعة ده كلام وحي، زين للناس حب الشهوات من افتح قوس وكل جاي للناس، ما أنت كنت في الناس في البداية زين للناس ديت، الناس دي حضرتك منهم، فأنت حب بإيديكم اللي هي القصة كلها. فبنقول إن الناس عم تيجي تتكلم معاهم تقول لهم يا جماعة إحنا عاوزين نعمل كذا، يا جماعة الرشوة حرام، يقول لك ما طبيعتنا بقى والطب وربنا خلقنا كده يا شيخ بنحب الفلوس. أيوة تحب الفلوس، لكن لابد أن هذه النفوس تقاد بالنصوص، النفوس دي لابد أن تقاد بالنصوص وتهذب بالنصوص. الباب ده أتمنى إن إحنا نكون يعني فيه، ولذلك علماء السلوك ليهم كلمة كده يعني إيه، يعني كلمة سبحان الله تصلح إن هي تتكتب على التكاتك، لأن في تكاتك كده بتكون إيه مليانة حكم. يعني إن الشهوة كالحمار، إما أن تركبها وإما أن تركبك. يا سلام على الكلام بتاع علماء السلوك دي، إن فعلا الشهوة كده هي كالدابة، إما أنك تركبها أو هي تركبك. مين اللي بيسوق مين؟ هنا بقى اللي كل واحد بقى وهو في تهذيبه وتزكيته لنفسه. إخوة يوسف يا جماعة كانوا بيقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوفوا المعصية بتتسول إزاي؟ المعنى المشهور انكم هتتوبوا بعد ما تقتلوه. يا جماعة ده ذنب صغنن، ده حاجة صغننة خالص، اخونا الامور ده هنقتله خلاص بقى وبعدين هنتوب يعني. صح، ده معنى مشهور. في معنى تاني خفي، ايه هو بقى؟ في معنى تأجيل التوبة، ان اخوة يوسف جعلوا سبب عصيانهم وجود يوسف، فاللي مخليهم واقعين في المعصية وبيعق والدهم هو يوسف نفسه. فاهمين؟ فعاوزين بقى نخلص من المعصية دي نعمل ايه؟ نقتل يوسف. وقولك والله هقتله لوجه الله، والله العظيم ليس لي، هي لله، هي لله، لا للمنصب ولا لي، والله انا هقتله لله. فاقتلوه حتى تكونوا صالحين. شفتوا دي برضو من ضمن التسويغ للمعصية بلبوس التقوى. يا اخي حرام عليك يا اخي، يعني شوف انت هي داخلة الجامعة داخلة متأخر وجاية من السعودية، بنت مسكينة متعرفش حد لها الصحاب، حرام عليك وانت شايف زيها عامل ازاي وسمتها وماشية في الارض وكلمش حد، ايه المشكلة يعني معاك انك تذاكر وتلخص ليها وتديها الموضوع؟ الا تخشى، الا تخشى ان الكلام ده كله، خلي بالك الدنيا بتدور والايام دول وكل الحاجات دي هتشوفها في بناتك، في الله انت عندك بنات، في الله انت عندك اخوات. فيجي المرء بقى يقف مع نفسه كده ويراجع، يجي له برضه بلبوس التقوى ولباس التقوى، يخش له من بابه نغتابه لله، يلا نغتاب النهارده الاخ فلان لله، اه والله يلا هيا بنا ايه، هيا بنا ايه معصي ساعه بقى مش نطيع ساعه. بقول له بقى والله تيجي تقول له يا اخي تقتل لا لا تغتابه، يقول لك والله العظيم لمصلحته، يعني لمصلحته بتغتابه، لمصلحته بتطعن فيه. انا اطعن فيه حتى ابين خطره. الله الله الله. ففي ناس بيخشوا من الباب ده، انت ليه بتاكل ربا؟ والله عشان اطعم امي وستي وعمتي وعندي ديون، هعمل ايه؟ ويديك جاء يعطيك جولة من الرحمة والحنان، بترقصي ليه وتخش الأماكن دي وبتاع، والله العظيم بس على أيتام، والله العظيم أنت لو تبص بص هو ربنا اللي عالم بقلبي، والله العظيم أنا جوه هنا في معاني، والله ما عندكم أنتوا يا شيوخ. فيبدأ الإنسان يسوغ لنفسه فكر الإيه، فكر المعصية. عافانا الله وإياكم. يعني دي كانت من الأشياء، طبعا في أشياء كتير فيها مشاكل يعني، لكن الواحد يمكن أظن بالأمثلة يتضح الأمر إن فكرة التلبيس، إن الشيطان يلبس عليك وإن يضحك عليك، خلي عندكم مكاشفة، انت حضرتك مش عاوزة تلبسي الحجاب مش عشان مفيش دليل، انت حابة المنظر ده، فبلاش تضحكي على نفسك، قولي يا رب انا عاصية، يا رب انا غلط. انت بتسمع اغاني مستمتع بيها وانت عارف ان هي معصية، قول يا رب انا مبتلى بالاغاني، انا مبتلى بشرب السجاير. ما تنكش بقى تقول الشيخ حوده حللها، انك انت وحوده مش هتنفعه ايه حد يوم القيامه. ف بلاش تدنك تبحثي على النت تدوري على مخرج طوارئ. يعني في حد مره بعت لي سؤال، وفي نهايه السؤال كده ايه، بالله عليك الحقني قول لي الحكم الشرعي ايه، واوعى اوعى تقول لي حرام، والله هزعل. يا حبيب قلبي انت جاي تاخد مني ايه؟ مش انا مش يعني لا انا ولا اي حد يقدر. يا جماعه كل الدعاء على وجه الارض هم سعاء بريد، انت جاي لحضرتك طرد، في واحد بعت لك هديه، انا دوري انا راجل موصلاتي، انا مالي انا العب في الهديه ليه؟ انا نفس الكلام، انا راجل بقول لك قال الله قال رسوله بس، انا ما العبش في النص يا شيخ حرام عليك. طب ما بحبحها يا حبيبي، مش انا اللي ببحبحها، هو انا اللي جبتها كده؟ فنسال الله سبحانه وتعالى يسترنا واياكم ويرفع قدرنا وقدركم، يسترنا في الدارين، واسال الله ان يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.